إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس إن شاء الله تعالى تتمة المجالس في قراءة كتاب الترهيب من الربا والتعليق على ما يستوجب التعليق. وكنا قد فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالبعد عن الشبهات وأكل الحلال، مع تعريف الربا وأنه على نوعين: ربا النسيئة وربا الفضل. وذكرنا المراحل والأدوار التي حرم الربا مرورا بها، مع بيان أقوال المفسرين في تفسير آيات الترهيب من الربا والزجر عنه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الترهيب منه. وهذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان آثار الربا في الأمة. الربا معصية عظيمة وجريمة خطيرة وإثم كبير، وقد توعد الله تعالى المرابين بالحرب وأنذرهم بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة وبالعذاب الأليم. ولم يبلغ من تفضيع أمر من أمور الجاهلية أراد الإسلام إبطاله ما بلغ من تفضيع أمر الربا، ولا بلغ من التهديد في منكر من المنكرات كما بلغ في شأن الربا. والربا من أشد أنواع الظلم، والله لا يحب الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والربا ظلم محقق لمحتاج، ولهذا كان ضد الصدقة، فإن الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء، فإن مصلحة الغني والفقير لا تتم إلا بذلك، فإذا أربى معه فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنعه وظلمه زيادة أخرى، والغريم محتاج إلى دينه، فهذا من أشد أنواع الظلم. انتهى كلام شيخ الإسلام في القواعد النورانية رحمه الله تعالى. وآكل الربا ظالم، وهو ومؤكله ملعونان، والله حرم الظلم ونهى عنه، والزيادة على رأس المال ربا وهي ظلم. قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن الله تعالى يكره الظلم ويحرمه وينهى عنه. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه أحمد ومسلم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته أن الظلم ظلمات يوم القيامة، والربا يفسد روابط الأخوة التي يرسيها الإسلام في قلوب أبنائه وينمي ثمراتها في حيواتهم. وأين ظلم المرابي وجشعه من بذل المؤمنين المتقين وجودهم؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وشتان بين ما يزكيه الله وينميه وما يسحقه الله ويمحقه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد كان من شأن المعاصي التي تقع في الأمة أن تكون مقصورة على أفراد فيها أو طوائف منها، بحيث يذوب أهل المعصية في مجموع أهل الطاعة. ولكن المعاصي في هذا العصر أخذت صورة الوباء المتفشي، بحيث لا ينجو منها إلا من عصم الله من أفراد قلائل يتناثرون هنا وهناك، بحيث يذوب أهل الطاعة في مجموع أهل المعصية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلم يحدث في تاريخ الأمة أن اختلط رجالها بنسائها كما هو الآن، وإنما كان يفعل ذلك أهل الفجور والانحلال وأصحاب الأهواء والمجون في كل عصر، ويظل مجموع رجال الأمة ونسائها على قدر كبير من التمسك بالدين ومن تحقيق الحياء.

وإخراج الصدقات في ظاهره نقصان في الأموال، فقد أخبر الله تعالى أن البركة التي ينزعها من الأموال الربوية تمحق الربا، الذي هو زيادة في الظاهر تمحق الربا محقا، وأن الصدقة تقع في يد الله عز وجل فيربيها كما يربي الرجل مهره بركة من الله وفضلا. وقد أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمجترئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، ومن أصدق من الله قيلا. يمحق الله الربا أي يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الربا وإن كثر فعاقبته تسير إلى قل، ويربي الصدقات يزيدها ويضاعف ثوابها ويكثر المال الذي أخرجت منه الصدقة، وآكل الربا يطلب في الربا زيادة في المال، ومانع الصدقة إنما يمنعها لطلب زيادة المال، فبين سبحانه أن الربا سبب النقصان دون النماء، وأن الصدقة سبب النماء دون النقصان. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا سبب لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وانظر إلى التنكير في قوله تعالى بحرب، فقد نكرها للتفخيم، وقد زادها فخامة وهولا نسبتها إلى اسم الله العظيم وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خليقته، أي أيقنوا بنوع من الحرب عظيم لا يقادر قدره، كائن من عند الله ورسوله، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. وفيه إيماء إلى سوء الخاتمة إن دام على أكل الربا. وقد وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن في شناعة الربا وخطورة تعاطيه إلا هذه الآية لكفت وكفت، فكيف في الربا من الآيات الكريمات والأحاديث الزاجرات ما لم يأتي مثله إلا في الشرك والكفر. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا سبب لجلب لعنة الله، فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم في الصحيح. وأصل اللعن إذا كان من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء، وضد البركة اللعنة. فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه واتصاله به. وآكل الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموكله وهو الذي يعطي الربا لأنه أعان على الإثم والعدوان، والشاهدان والكاتب ملعونون لأن الشاهدين يثبتان الربا والكاتب يوثقه، فهؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا من أسباب تسليط الذل عليها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والعينة أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه، فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا، وهي حيلة ظاهرة على الربا، فإنها في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما السلعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر بأن الأخذ بهذه الحيلة الربوية سبب لتسليط الذل، فكيف بصريح الربا وعينه؟ وكيف برأسه وقفاه؟ وقد كان الأخذ بمثل هذه الحيلة كما يقول الشيخ شاكر رحمه الله حين كان الحكم في بلاد الإسلام للإسلام، فكان من يريد العصيان والخروج يحتال بمظهر العمل الصحيح. أما الآن وأكثر البلاد التي تنتسب إلى الإسلام وتسمي نفسها بلادا إسلامية ثم تحكم بتشريع آخر غير دين الإسلام، تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة، هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل للظهور بمظهر العمل الصحيح، بل هؤلاء يكتبون العقود ظاهرة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة في دين الإسلام، لأنهم اتخذوا دينا غيره بخضوعهم ورضاهم بتشريع غير شرعته. فإن الإسلام قول وعمل وسمع وطاع، فلن يقبل من أحد أن يقول كلمة الإسلام ثم يخضع نفسه وأمته لشرع أعدائه ويضمر في قلبه أنه بذلك يصنع الصواب أو يختار ما فيه المصلحة أو يلزم ما يناسب عصره فيهدم بعمله ما يقوله بلسانه. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الربا في أسباب وقوع الذل على الأمة وجعل تركه من شروط رفعه، وقد ساق ما ذكر في ذلك القالب البديع لمزيد الزجر والتقريع حيث جعل ذلك بمنزلة الردة والخروج عن الدين، فاشترط لرفع الذل الرجوع إلى الدين كما في حديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا سبب لحلول عذاب الله. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك وصححه وافقه الذهبي والألباني. إذا ظهر الزنا بزاي ونون والربا بالراء والموحدة في قرية أي في أهل قرية أو نحوها كبليدة أو محلة فقد أحلوا بفتح الحاء وتشديد اللام من الحلول بأنفسهم عذاب الله، أي تسببوا في وقوعه بينهم لمخالفتهم ما اقتضته حكمة الله من حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه، وأن الناس شركاء في النقدين والمطعوم لا اختصاص لأحد به إلا بعقد لا تفاضل فيه. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المعاصي مكرونة بعقوباتها المعجلة في الدنيا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليتم على بناء المفعول والجزاء محذوف، أي فلا خير أو حل بكم من أنواع العذاب الذي يذكر بعده، وأعوذ بالله أن تدركوهن جملة معترضة. قوله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة، يعني الزنا. وقوله: بالسنين، أي بالقحط. ومنعوا القطر، أي المطر. وقوله: ولم ينقضوا عهد الله، وهو ما جرى بينهم وبين أهل الحرب. ومن آثار الربا في الأمة أن الربا من أسباب غلاء الأسعار، ويشكو العالم اليوم من غلاء الأسعار، وسببه يرجع إلى حد كبير إلى النظام الربوي السائد اليوم. فصاحب المال لا يرضى إذا استثمر ماله في صناعة أو زراعة أو شراء سلعة أن يبيع سلعته أو الشيء الذي أنتجه إلا بربح أكثر من نسبة الربا، وذلك لأنه يفكر بأنه استثمر المال وبذل الجهد واستعد لتحمل الخسارة، فلا بد أن تكون نسبة الربح أكثر من نسبة الربا. وكلما زادت نسبة الربا غلت الأسعار أكثر منها بكثير، هذا إذا كان المنتج أو التاجر صاحب المال. وأما إذا كان المنتج أو التاجر ممن يقترض بالربا، فرفعه أسعار منتجاته وسلعته أمر بديهي، حيث سيضيف إلى نفقاته ما يدفعه ربا. وخلال السنوات الماضية تجلى بوضوح أكثر وأكثر أن العالم كله يسير بسرعة متزايدة نحو كارثة اقتصادية بلا حدود، وأن تلك الكارثة لا ترجع إلى أن موارد الخير والرزق في الأرض قد قلت ولم تعد تكفي الناس، لأن الحقيقة هي أن موارد الرزق ومواد الغذاء للإنسان والحيوان زادت خلال السنوات القليلة الماضية بصورة تخطت كل التوقعات، وإنتاج العالم من الغذاء اليوم أضعاف حاجة البشر جميعا إذا هي دبرت بعدالة. وفي بعض بلاد الدنيا مقادير من الغذاء تكفي أهل الأرض جميعا، ففي أمريكا وكندا يتحدثون عن جبال القمح، وفي أوروبا يتحدثون عن جبل الزب. ولو افترضنا أن هناك تخصصا في إنتاج الغذاء من الأرجنتين وحدها، فإنها تستطيع أن تقدم للدنيا وأهلها كل ما هم بحاجة إليه من لحم. والبرازيل وبقية بلاد العالم الجديد تستطيع أن تقدم لكل إنسان على الأرض كل ما هو بحاجة إليه من حبوب وخضر وفاكهة وإنتاج ألبان، وقل مثل ذلك عن حاجة البشر إلى الكساء. وإذن فما سبب الأزمات الطاحنة التي يعاني منها أكثر من نصف البشرية نتيجة لنقص الغذاء والكساء؟ السبب هو أن النظام الاقتصادي العالمي دخل من أوائل القرن التاسع عشر شيئا فشيئا في دائرة شهيرة تقوم كلها على الربا. والقاعدة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي أن الشيء الذي يتكلف 10 قروش يباع لمن يريده 100 وزيادة، وهذا ينطبق اليوم على كل صور التعامل اليومي، وكلنا داخلون فيها أردنا أم لم نرد، عرفنا أم لم نعرف. ومن الذي يحصل على هذا الفرق الهائل بين الواحد والعشرة؟ الوسطاء والبنوك. من آثار الربا في الأمة أن الربا من أسباب البطالة، فيتسبب الربا في انتشار البطالة، وذلك لأن أصحاب الأموال يفضلون إقراض أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشروعات صناعية أو زراعية أو تجارية، وهذا بالتالي يقلل فرص العمل فتنتشر البطالة في المجتمعات التي يسود فيها التعامل الربوي. ويؤكد هذا ما نشاهده من معاناة الدول الغربية من مشكلة البطالة رغم تقدمها فنيا وتطورها صناعيا. والربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدا أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والعمارات، فالربا يعطل الطاقات البشرية المنتجة ويعطل الأموال عن دورانها في دولاب الإنتاج والاستثمار، وذلك لأن المرابي بجشعه وتطلعه إلى الكسب المضمون الوفير لا يقدم ماله إلى المشروعات النافعة والأعمال المنتجة المثمرة إلا بقدر ما يضمن عودة المال وافرا مضاعفا. والمقترضون بالربا أيضا لا يسهمون في الأعمال المختلفة إلا إذا ضمنوا نسبة من الربح أعلى من الربا المفروض على الدين. وارتفاع الأسعار الذي يسببه الربا يكف عن الإقبال على الشراء، إما لعدم قدرة المستهلك على دفع الثمن، وإما لأنها ترهقه مالية. وإذا امتنع الناس عن الشراء كسدت البضائع في الأسواق والمخازن، وعند ذلك تقلل المصانع من الإنتاج وقد تتوقف عنه. ولا بد في هذه الحالة من أن تستغني المصانع والشركات عن جزء من عمالها وموظفيها، أو تستغني عن جميعهم إذا توقفت عن الإنتاج. وإذا أحس المرابون بما يصيب السوق من مخاطر قبضوا أيديهم واسترجعوا أموالهم، فتحدث الهزات المالية والكوارث الاقتصادية. وتكبيل الأمم بقيود المرابين العالميين الرهيبة يجعلها تعمل وتعمل ولا تستفيد شيئا من عملها، فكل عملها يذهب إلى خزائن المرابين، وعند ذلك لا يستطيع الأفراد الحصول على حاجاتهم. ومع ذلك فإن الدولة تفرض المزيد من الضرائب وترفع الأسعار لمواجهة العجز في مدفوعاتها، فيثور الناس وتقع الاضطرابات وتزهق الأرواح، وكل ذلك بسبب نظام الربا الذي تقوم عليه سياسة المال في العالم. من آثار الربا في الأمة أن الربا سبب قطع روابط الناس وسبب لعداواتهم، فالربا يولد في الناس حب الذات، فلا يعرف المرء إلا نفسه ولا يهمه إلا مصلحته ومنفعته، وبذلك تنعدم روح التضحية والإيثار، وتنعدم معاني حب الخير للأفراد والمجتمعات، وتحل محلها روح حب الذات والأثرة والأنانية، وتتلاشى الروابط الأخوية بين الإنسان وأخيه الإنسان، ويغدو المرابي وحشا مفترسا لا يهمه إلا جمع المال وامتصاص دماء الناس واستلاب ما في أيديه. وهكذا تنعدم معاني الخير والنبل في نفوس الناس ويحل محلها الجشع والطمع. وأيضا فإن الربا يولد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، ويدعو إلى تفكيك الروابط الإنسانية والاجتماعية بين طبقات الناس، ويقضي على كل مظاهر الشفقة والرحمة والتعاون والإحسان في نفوس البشر. وكفى المرابي أنه يأتي ما يزرع في القلوب الحقد والبغضاء ويدمر قواعد المحبة والإخاء. إن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس، لأن حمل المحتاج على أخذ الدرهم بزيادة يؤدي إلى انقطاع المواساة والإحسان، وتحريم الربا تطيب به النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله. والنظام الربوي يوسع الفجوة بين طبقات الناس ويؤدي إلى اختلال التوازن بينهم، والمقترض غالبا ما يكون من أصحاب الوسائل القليلة، والمقرض غالبا ما يكون من أصحاب الغنى، فيزداد الغني غنى والمحتاج فقرا وحاجة. ويؤدي الربا إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات، لأنه ينزع عاطفة التراحم من القلوب ويضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس ويحل القسوة محل الرحمة، حتى إن الفقير لا يموت جوعا ولا يجد من يجود عليه ليمسك رمقه ويسد خلته. فهذه بعض آثار الربا في الأم، وآحادها مدمرة مهلكة، فكيف بها إذا اجتمعت؟ وقد اجتمعت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن المؤمنين لا يحتاجون لأكثر من نص صحيح يقيم الدليل وينفي الشبهة، لكي يمتثلوا لأمر الله عز وجل ويذعنوا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس تحريم الربا من المسائل الخلافية التي يدور حولها الجدال ويعلو بسببها الضجيج، وإنما الربا مقطوع بحرمته، وذلك التحريم معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فأمره معلوم في الدين، لا يحتاج إلى مزيد بيان، بل لا يحتاج إلى كلام. وما أحوج الأمة اليوم، وقد أصبح واقعا في حقها ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال ثوبان رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.

إلا قليلا، وقد ضربت عليها القوانين الكافرة الملعونة المقتبسة من قوانين أوروبا الوثنية الملحدة التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها وروحها، والتي يتلاعب فيها واضعوها بالألفاظ بتسمية الربا فائدة، حتى لقد رأينا ممن ينتسب إلى الإسلام من رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون من يجادل عن هذه الفائدة ويرمي علماء الإسلام بالجهل والجمود إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لإباحة الربا. أيها المسلمون، إن الله لم يتوعد في القرآن بالحرب على معصية من المعاصي غير الربا، فانظروا إلى أنفسكم وأممكم ودينكم ولن يغلب الله غالب. انتهى كلام الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله العظيم أن يطهرنا والمسلمين أجمعين من كل شبهة وريبة ظاهرا وباطنا، وأن ييسر للمسلمين أمر الأخذ بالكتاب والسنة أخذا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا إلهنا أن نغتال من تحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.